بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله عما جاء به المرسلون، أي فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار؟ تكلمنا على هذا أمس بالتفصيل، هكذا ولا لا؟ يعني إيش أهل السنة لا عدول لهم عما جاء به المرسلون؟ هل لا عدول لهم عما جاء به المرسلون عن كل ما جاء به المرسلون في باب الصفات والأحكام، أم هو خاص بباب الصفات؟ إيش تكلمنا أمس؟ خاص بباب الصفات، خاص باب العقيدة والصفات. نعم، إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخبار والأحكام، وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار، ولكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام، وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا، ولذلك يأتون في أصول الفقه هل شرع من قبلنا شرع لنا، ثم يفصلون. والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. ومن أراد التفصيل فيرجعش للأصول، شرح الأصول من علم الأصول للمصنف رحمه الله تعالى ابن عثيمين. فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه، فمثلا السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، لكن في شريعتنا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة إيش أن تسجد لزوجها. كذلك الإبل حرام على اليهود وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر، ولكن هي في شريعتنا حلال. فإذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل. ولكن يبقى النظر كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين وكتبهم قد حرفت هكذا، وليس لهم ليس لديهم نقل صحيح، توراة إنجيل محرفة ومبدلة وزادوا فيها ووضعوا وكذبوا وأدخلوا فيها ما ليس منها، وما يروى من الآثار عندهم عن أنبيائهم أسانيدهم ضعيفة ومقطعة ومعضلة وتنقطع دونها أعناق الإبل. نقول لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول الكتاب، والطريق الثاني السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فهو أيضا ثابت، والباقي مما ورد عن طريقهم لا من كتابنا ولا من سنتنا فلا نصدقه ولا نكذبه إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب، فإننا نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا، لأن شريعتنا معصومة النقل. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب، واليهود يقولون عزير ابن الله فنقول هذا كذب. قال: فإنه الصراط المستقيم. ما هو؟ ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم. قوله فإنه الضمير يعود على ما جاءت به الرسل، ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه. فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقوله صراط على وزن فعال بمعنى مصروط، مثل فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط ولذلك يقول لك ايش الصراط هو ايش سمي الصراط، لذلك يقال زراط، الزراط والصراط، والزراط من لغتنا اهل اليمن هو الذي يبتلع، فلذلك زرط انا اكلت زرطها اي بلعها، عرف الان. قال: والصراط انما يقال للطريق الواسع المستقيم ماخوذ من الزرط وهو بلع اللقمه بسرعه. ولذلك هنا نستفيد اذا طلبنا العلم وقرانا في كتب العقيده واللغه وغيرها يبين لنا ان كثيرا ممن يسخر من العامه عند ان يتكلمون يكون عنده جهل هو الحقيقة. فمثلا كثير من الكلمات العامية وجد أن لها أصل وأنها لغة عربية لكن اندثرت وتمسك بها العوام. أيضا كانت ربما لغة قوم مع اختلاط الناس تنقلت منها هنا إلى ها هنا، فالذي لا يعرف يظن أن هؤلاء متخلفين لا يعرفون كيف يتكلمون. على سبيل المثال مثل كلمة عيشة، عيشة عندنا هذه تقال في بلدنا، وربما بلد أخرى تضحى يسخرون منها تقولون عيشة أو عيشة، وهي لغة عربية صحيحة تقال عائشة وعائشة وعيشة، هذه كلها لغات. فبقيت بعض اللغات محفوظة عند الناس لكنهم عوام، فيظن بعض الناس أن هذه لهجة إيش؟ العوام، وليست لهجة عوام، إنما هي لغة عربية لكن الناس ما عدا أصبحوا يميزون أن هذه لغة عربية وهكذا. وهنا نقول إيش؟ ازرط اللقمة، ازرط إيش؟ اللقمة، ازرطها ابلعها. فكثير من الناس يقول لك لو رحت ذهبت إلى منطقة أخرى يقول لك ازرط، إيش يعني ازرط؟ وهي لغة عربية فصحى صحيحة. كلمة هم يا إبراهيم، هم؟ إيه هم، هم يعني أرادة. لا لا لا، أنتم تقولوا هم محمد جاي، هم تعال، ها هم يعني أيضا، أيضا هذه ذكرها. شوف تظن أنها لغة بلهجتنا، أيوة هذه تظنها لغة عراقية معاصرة. يذكرها الحافظ ابن حجر فين؟ في الفتح، والحافظ ابن حجر في القرن الثامن والتاسع وجدت له كلمة قال فيها هم، فتعلقت عليها في موضع قال أيضا قال هم كذا كذا هم كذا. فهي كلمة قديمة لكن اندثرت ربما وتمسك بها بعض البلدان، وهي لغة صحيحة. إيه يعني لغات كثير عند العوام لما تفتش كتب كتب اللغة والقواميس تجد أنها لغة عربية صحيحة. قال والزرط هو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمت. ولا أمت، طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، لأن هذا هو المستقيم، أو يقال إنها صفة مقيدة، لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط إيش؟ الجحيم. إذن المستقيم قول الصراط المستقيم، المستقيم إيش؟ صفة كاشفة مبينة نوعية الصراط، كاشفة كشفت حقيقة الصراط ما المراد به عرف الآن. والسبب في ذلك قال خلاصته أن إيش؟ أن الصراط أنواع، منه ما هو مستقيم ومنه ما هو هلاك ومنه ما هو معوج. قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، إذن صراط في صراط إلى الجنة وصراط إيش؟ إلى الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا الصراط غير مستقيم. طيب هل سيتكلم عن أنواع عن ما هو الصراط؟ طيب قال قوله صراط فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، أي طريقهم، وأضافه إليهم لأنهم سالكوه وهم أهله، فهم الذين يمشون فيه كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والصراط الثانية إيش؟ بدل هكذا أو صفة أو عطف بيان إلى صراط مستقيم صراطي. الصراط الثانية إيش هي؟ صفة أو بدل أو عطف بيان، لأن الصفة تتبع إيش؟ الموصوف، ويصلح أن يكون بدل صراط المستقيم صراط، الثاني يكون بدل أيضا ويكون الحمد لله يكون صحبه عطف بيان. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده وأمر عباده باتباعه وسلوكه، وأنه موصل إليه، فهو صراط الله باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتباره باعتبارينهما أنه وضعه لعباده وأمرهم باتباعه وأنه موصل إليه، وصراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم لا غيرهم. وقوله الذين أنعم الله عليهم، النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعم الله قسمان عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان خاصة وخاصة أعم. فالعامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين من الإيش؟ المأكل والمشرب والنفس والعين، العيون نعم، والسمع والبصر نعم، والزوجة والأولاد والأراضي والتمليك وكسب المال. بل قد ينعم الله بالأمور العامة على الكفار واليهود والنصارى أكثر مما ينعم على المسلمين والمستقيمين. ربما مسلم ما عنده ولد وكافر عنده عشرة، أنعم الله عليه بعشرة من الولد، وهذا مشاهد. مسلم فقير ربما يتسول، واليهود والنصارى أثرياء ولا يسأل رب العالمين عما يفعل، له الحكمة البالغة. عرف الآن؟ نعم. لو سألنا سأل هل لله على الكافر نعمة؟ قلنا نعم، لكنها نعمة عامة، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان، لا ما تصلح به الأديان، مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك. فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر، وقد قلنا إيش؟ أنه قد يكون الكافر أكثر من المؤمن، والعكس من المسلمين أثرياء، وفي الكفار فقير متسول، واليهود والنصارى هكذا، ومن المسلمين عنده من الأولاد 10-20، ومن اليهود عقيم، وهكذا. هي المسألة مختلفة. والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، عامة، وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين. ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص إيش؟ النعم. واستمع إلى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه النعمة التي هي أخص، لا يلحق المؤمن فيها النبيين، لا يلحق المؤمنون فيها النبيين، بل هم دونهم. هذه النبوة من أفضل النعم، اختص بها من شاء من المرسلين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: والنبوة، اتفقت أهل الملل على أن النبوة نعمة من الله اختص بها من يشاء، لا تكتسب. وذهب ملاحدة الفلاسفة إلى أن النبوة ممكن أن يحتصل عليها شخص بالاكتساب. النبوة من كلام من هذا الآن؟ ملاحدة الفلاسفة. يعني قوله اتفقت الملل، يعني المسلمون واليهود والنصارى وبقية الملل، على أن النبوة غير مكتسبة، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء. وذهب ملاحدة الفلاسفة إلى أن النبوة أمر إيش؟ مكتسب، يعني بالرياضة. يعني يقول لك قشف، اجلس في الغار كما فعل محمد، وتزهد، قلل من الطعام حتى يأتيك وحي، هكذا. فالصحيح أنه سيأتيه وحي، لكن من قبل من؟ الشيطان. والشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طيب، نعم نعم، فالشياطين توحي إلى أوليائهم لمن تقشف وتزاهد وخلى قلبه من علم الكتاب والسنة، فيصبح قلبه مربضا وبيتا للشيطان، يوحي إليه ويبيض ويفرخ ويعشعش فيه. فالنبوة الذي يدعي أنها مكتسبة، ما حكمه يا ابني؟ كافر، ملحد، زنديق، لأنه إيش؟ بعد أيام سيدعو أن نعبد الله بالطريقة الفلانية، ورب العالمين ما أوحى إليه. ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقوله صراط الذين أنعم الله عليهم هي كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ فسرها الله تعالى بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء أربعة أصناف. واختلف أهل العلم بالتفسير في الصراط، ما المراد به؟ قيل إنه الإسلام، وقيل القرآن، وقيل النبي، وقيل السنة، وقيل الصحابة. والصحيح أن مجموع القرآن والسنة والإسلام هو إيش؟ ما سلك بنا إلى الجنة فهو الصراط. إيش الصراط؟ هو القرآن والسنة، الإسلام. لكن لا، الإسلام الآن افترق في اليهود على أحداث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها تدعي الإسلام، لكن يقال الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة على فهم السلف. إذن المنهج السلفي هو الصراط المستقيم الذي اتفقوا عليه. قد يأتيك حدادي، يأتيك متشدد يقول لك أنا سلفي، هو يغلو وعنده انحراف هكذا ويقول لك هذا هو الصراط المستقيم. لا، الذي عليه علماء الإسلام الكبار الأجلة ويبينونها للناس المذهب الوسط، الوسطية، لا التشدد والتنطع إلى خروج التبديع والتفسيق والتضليل بدون أدلة ومخالفة أهل العلم، ولا التميع والانحراف وكما تفعل السرورية والإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم. قال من النبيين، النبيون هم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه، فهو داخل في الآية، فيشمل الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأنه لا يمكن أن يكون مرسل إلا وقد إيش تنبأ، حصلت له النبوءة. وليس كل نبي رسولا، لأنه ما كل من أوحي إليه أمر أن يبلغ الناس، لكن نزل عليه الوحي ونبئ، عرف الآن. نعم. وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم، وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا، وهؤلاء على أصناف الخلق. الصديقون جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة. فمن هو الصديق؟ أحسن ما يفسر بالصديق قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إلا أن الصديق فيه صديق عام وصديق خاص على هذا، علم الآن لا، فمن آمن بالكتاب والسنة وصدق الأنبياء فهو إيش؟ صديق. لكن بقي إمام الصديقين من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق. الصدق في العقيدة بالإخلاص، وهذا أصعب ما يكون على المرء، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. أي الإخلاص إيش؟ إيش الإخلاص يا ابني؟ إيش الإخلاص؟ إيش الإخلاص يا إبراهيم؟ صدق. الصدق. إيش الإخلاص يا أخي؟ نية. ها؟ إخلاص النية. إخلاص النية يعني عبادة الله بدون رياء وسمعة، مخلص. يعني الإخلاص في اللغة معنى التخليص، خلص عمله من الرياء والسمعة وطلب الجاه وطلب النظر الناس وطلب الرفعة فيهم، إنما يريد وجه الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، لا لا لغيره، لا يصلوا رياء ولا يقول لا إله إلا الله خوفا من السيف أو من أجل أحد، ولكن مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين إيش؟ القيمة، ذلك الدين المستقيم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا هو الإخلاص. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر، هو هاجر مع المسلمين لكن ما يريد إيش؟ أنه تنفيذ الأمر الله بالهجرة واتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرة له، ولكن لأن المرأة فلانة هاجرت مع المسلمين فسأبقى وحدي، سأهاجر من أجل ألحق بها وتزوج بها. هو مهاجر في الظاهر لكن في الباطن ما هو مخلص ولا أخلص عمله لله هذا الشخص، عرف الآن. إنما أراد إيش؟ أراد أن يهاجر من أجل مطمع دنيوي، تجارة أو مال أو قرابة، أو هاجر به أبوه أو هاجر به أصحابه أو لأن أصدقاء هاجروا، هو ما يريد هجرة، هذا ما هو مخلص في عمله ولا هجرة خالصة لوجه الله. قال نعم. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص، فلا بد من الصدق في المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل، والصدق في المقال، لا يقول إلا ما طابق الواقع. يعني مثل كلمة لا إله إلا الله، لو قالها قلبه متلذذ بها وموقن بكلمة لا إله إلا الله ولسانه نطق بها، مخلص ولا مش مخلص؟ مخلص. لكن عبد الله بن أبي بن سلول قال لا إله إلا الله ومن داخل ما هو مؤمن بها، لكن أصحابه رآهم وسينبذونه وقد أصبحوا مسلمين، قالها بلسانه، يسمى إيش؟ مخلص ولا مش مخلص؟ منافق. إذن لابد الصدق في المقال لا يقول إلا ما طابق الواقع، أي وتطابق لفظه مع اعتقاده سواء على نفسه أو على غيره، فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره، أبيه وأمه وأخيه وأخته وغيرهم. والصدق في الفعال، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الصدق في الفعال كيف؟ قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني واحد يأمر الناس بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وما يحافظ على الصلاة في أوقاتها، يتلاعب بها هكذا. واحد يأمر الناس بالصدقة وأنفقوا صدقوا وهو بخيل ما يعطي الناس. خطيب جمعة يأمر الناس بإخراج التلفاز من بيته والمحرمات وبيته مليء بالمحرمات، هل طابقت أقواله فعاله طابقت أفعاله؟ ليش ما يكون حي؟ الحمد لله ارفع صوتك رحمك الله نسمع. قال: الصدق في الفعال، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص، فإن لم تكن نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة، لأن فعله يخالف قوله. فالصديق إذن من صدق في معتقده، من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله. وأفضل الصديقين على الإطلاق من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء. قال الله تعالى في عيسى بن مريم: وأمه صديقة. ويقال الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. نعم، والله تعالى يمن على من يشاء من عباده، وإذا لم نبلغ هذا المرتبة فنحرص على أن نحب هؤلاء، نحب أبا بكر الحب الصادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب عائشة رضي الله عنها الحب الصادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب. قال الصحابة: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أو المرء يحب القوم ولما يعني ما استطاع يلحق بهم، عندهم عبادات وعندهم كذا وهو مقصر، قال: المرء مع من أحب، أو قال له: أنت مع من أحببت. فهذه نعمة من نعم الله. فنحن نحب أبا بكر ونحن دونه مش بمراتب، بمفاوز تنقطع دونها الأعناق. ونحب عائشة، فمعنى الحب حب الصحابة رضي الله عنهم، نرجو من الله عز وجل أن يبلغنا بهذا الحب منازل الصحابة، واجعلنا ممن يجاورهم ويجالسهم. قال: والشهداء والصالحين. الشهداء قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، لقوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والشهادة يا أخوان من أفضل المراتب بعد إيش؟ أولئك مع الذين أعلم الله عنهم من النبيين والصديقين، والمرتبة الثالثة بعد الصديقية الشهداء. الشهيد في سبيل الله له مناقب عظيمة يا أخوان، من أفضلها أنه يغفر له عند أن أول قطرة من دمه تسفك يغفر الله له. الأمر الثاني أنه يؤمن من عذاب القبر، من فتنة القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إيش كفى ببارقة السيوف فتنة، لأنه ما من مسلم إلا يفتن في القبر، يأتي ملكان يمتحنه وينتحرانه ويختبر ويمتحن حتى ربما يطير عقله ويفزع. لكن الشهيد لا، كفى بالمعركة أنه كفى ببارقة السيوف فتنة، فيؤمن عده. الأول أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، الثانية إيش؟ يؤمن من فتنة القبر، الأمر الثالث أنه إيش؟ يوضع على رأسه تاج الوقار. والذي نحفظه في الأحاديث أيضا أنه يزوج 72 حورية، أن دم الشهيد كراء أطيب من رائحة المسك عند الله عز وجل، ريح. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلذلك يحرص العبد على منازل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة بعد أن نخدم الإسلام وتكون مع اليهود ومع النصارى لا مع مسلمين وفتنة في مسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، مع يهود ونصارى تقاتل وأنت في تمام الإطمئنان، وأنت في قمة الإطمئنان ما تشك ولا تكون فتنة مع يهود ونصارى. ونسأل الله أن يعافينا من الفتن. قال وقيل العلماء الشهداء قيل انه ايش من قتل في سبيل الله وقيل العلماء لقوله تعالى الشهداء شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم فجعل اهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ولان العلماء يشهدون للرسل وبالبلاغ وعلى الامة بالتبليغ ولو قال قائل الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء لأن اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت يعني قال يصلح كلمة الشهيد للعلماء لما اتصفوا به من الصفات ولمن استشهد فين في سبيل الله والذي يظهر أن الأولى إيش أقرب وهو الشهيد في سبيل الله قال والصالحون الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونها ما هي المراتب السابقة يا ابني الصالحون يشمل المراتب الثلاثة السابقة ما هي النبيين أيوة والصديقون الله أكبر يا أخي الله يبارك فيك ويوفقك حصلت لك دعم إنك فاهم قال يشمل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة فالأنبياء الصالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون فعطفها من باب عطف العام على الخاص عرف الآن والصالحون الآن عندنا أربع مرات أولئك مع النبي من النبيين والصديقين والشهداء إيش والصالحون كل نبي صالح وليس العكس وكل صديق صالح وليس العكس وكل شهيد صالح وليس العكس هكذا ولا لا لأن كلمة صالح تعم جميع المؤمنين والمؤمنون ينقسمون إلى أنبياء وهم معروفون وشهداء أنبياء وصديقين وشهداء والصالحون عامة المؤمنين من هو؟ سلام عليكم الله تفضل أين أنت أحمد؟ ها كنت استغرب لماذا ما اتصلت جاي في الطريق يلا حياكم طيب حفظكم الله إذن والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده لكن لا على المرتبة السابقة النبوة والصديق والشهادة يقول الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده الأنبياء قاموا بحق الله وقاموا بحق عباده في التبليغ والتعليم والتربية الصديقون قاموا بحق الله وقاموا بحق عباده في تصديق الأنبياء ومناصرتهم وتعليم الناس وهكذا والشهداء قاموا بحق الله وقاموا بحق إيش عبادة أنهم قاتلوا عن هذا الدين حتى بل انتصر وانتفع به الآخرون هكذا ولا لا الصالحون أيضا ليسوا بهذه المرتبة قد يكون الصالح قام بحق الله وما قال ما يكون بحق العباد يقوم ربما يتصدق يساعد هذا لكن وأحيانا يكون مقصور على نفسه ما ينفع أحد يصلي صالح في نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم ليش تدع الناس من شرك فهي صدقة عليك طيب قال لكن لا على والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده لكن لا على المرتبة السابقة التي هي النبوة والصديقية والشهادة فهم دونهم في المرتبة هذا الصير والمؤمن مطالب بأن يسعى إلى المراتب العالية عرف الآن النبوة مستحيل الذي يسعى لها كافر مش ما هو ذاهب إلى أن يبحث عن المرتبة عالية هو ذاهب إليش إلى الزندقة عرف الآن هناك كمال مستحيل أن تطلبه لا يجوز لك أن تطلب هذا الكمال عرف الآن لا يجوز لك أن تطلب إيش النبوة لكن يجوز لك الصديقية هي ما تستطيع تفعلها لكن مهما بلغ الإنسان والخير وكذا قد يصل إلى لكن ما أحد يدري هل وصل إنما يشهد له رب العالمين أو النبي وهذا مستحيل أما الشهادة فهي الباب الذي يستطيع الإنسان يسعى إليها أيضا مرتبة العلماء هي أيضا مرتبة فأيهما أفضل النبوءة مرتبة العلماء أم مرتبة الشهادة في سبيل الله إيش الدليل أنه لولا العلماء ما علموا نفس هذا كلام وجيه صحيح مرتبة العلماء أفضل بكثير من الشهادة عرف الآن نعم جاءت أدلة ترتبت على الشهادة لما أن الإنسان عند أن يقدم رقبته في سبيل الله عز وجل هذا تحتاج إلى ثمن باهظ والناس يحبون المقابل طبيعة الإنسان يحب أن يدفع له شيء مقابل. فرب العالمين يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون ولا يخافون في الله لومة لائم. فالله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم بالجنة ورقب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الشهداء الشهيد يغفر له، كان يرقبه من أجل يقتلوا يدخل الجنة ويعلم أنه مقبل على الجنة مش مجرد سيفقد حياته. طيب، فكان لابد من عرض لهؤلاء المقاتلين يبذلون أنفسهم من أجل القاتل بصدق وإخلاص، من أجل لا يتردد ولا يتلكأ، يتفانى في بذل نفسه ودمه ويرمي بها وسط المعارك من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد اشترى الله منه نفسه وأعطاه الجنة وما فيها من النعيم، 72 حورية ويغفر له، ويضع على رأسه تاج الوقار، ويضع على رأسه كذا، ويشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، ومن تلك الكرامات الموجودة في التي لا ربما نحن نستحضر حفظها الآن. فهذه لا تدل على أن أنها الشهيد أفضل من العالم، هذه أشياء مرغبة ويدل على أن الله عز وجل أعطاه أكثر مما بذل، بذل نفسه أعطاك الله أفضل. وستنتقل إلى أنت الآن تعبان حتى وأنت في القتال، أنت في أفضل العبادات، لكن أنت عند أن تقتل ستخرج من هذا التعب والإرهاق والعطش والجوع والغبار والخوف والرعب من السيوف إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في إحدى المعارك: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما قال قوموا اسفكوا دماءكم، ما قال قوموا للقتال، قوموا وواجهوا الرجال، أتى لهم بألفاظ يعني ربما فيها نوع من التخويف، بل قال قوموا إلى جنة، يعني مع أن إيش يدخلون معركة قتل وقتال وسفك دماء وطير جماجم وأيادي تتطاير و أرجل تتطاير وسبك وجراح وأنين ومقارعة سيوف ورفس خيول وغبار وتعب، سمي جهادا لأن فيه أقوى بذل في الجهاد، لكن جالهم بألفاظ طيبة مرغبة، سمى هذا القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على يعطيهم البديل قبل أن يبدأوا. لكن العلماء، الشهيد أيضا عند أن يقاتل، نعم حصلت عزة للإسلام وذلة للمشركين ورفع راية الإسلام، وكان سبب انتشار الدين والتوحيد. أسمعنا يا أخي، خليك في الطرتين، عرف الآن. لكن ربما الشهيد ينتفع به في المقاتل في معركة، عاش أو قتل. لكن العالم طريقه أشق وأصعب، إذ أنه يعاني من طول طلب العلم والحفظ والمراجعات والسهر والرحلة في طلب العلم وتلقيه والجوع والعطش وأشياء وكذا. ثم إذا أصبح عالم، انظروا كم ينفع الله عز وجل به من أمم إذا شرح الله له الصدور وفتح له القلوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانظروا أيضا أن العالم يقوم بمقام إيش؟ النبوة. العالم يقوم بمقام إيش؟ النبوة. الشهيد ما يقوم بمقام النبوة. الشهيد دافع عن الإسلام وقاتل وأعز الله به الإسلام، لكن ما يقوم بمقام النبوة، إذ أنه لو جلس ربما لا يعلم إلا ما كان من غالب المقاتلين والمجاهدين ليس عندهم علم، إنما هم من ثمرات العلماء. ربما عالم يقوم يدعو الناس ويرغمهم ويسرد الأدلة، يقوم لك 100 200 أو قرية أو مدينة تخرج مجاهدة في سبيل الله. وكل هذا في ميزان حسنات من؟ العالم. إذن العالم هم ورثة الأنبياء، هو يقوم بما يقوم به الأنبياء. الأنبياء ينزل عليهم الوحي ويعلمهم الوحي ويتلقون عن الوحي ما أنزل الله إليهم، ثم يبلغون الناس ثم يموتون. لكن لابد من علماء، مش مجاهدين وشهداء. المجاهد والشهيد عنده عمل معين ربما ينقبل، لكن العالم يبقى ربما 10 سنين 20 سنة وهو يحارب الشيطان، وهو ينقذ الناس من الضلالات والبدع، وهو يجاهد الجهمية. وهو هاتني مجاهد يجاهد الجهمية بالحجة والبيان، ما يستطيع. ربما هو يقاتل، لكن تأتي هجمات وشبهات من قبل أعداء الإسلام والجهمية والأشاعرة والمعتزلة والمنصرين واليهودين، ما يستطيع يردهم. يقول لك أنا قاتل وما قاتل ملان أقتل، لكن رد لي، دافعني عن العوام، ضب عن الكتاب والسنة، كشف شبهاتهم، ما يستطيع. هو عمله محدود. لكن العالم، انظروا شيخ الإسلام تيمية، الجهمية ورد شبهاتهم وفضحهم، الأشاعرة، المعتزلة، النصيرية، الرافضة، ما من فرقة إلا ورد عليها. الإمام أحمد عالم، رد شبهة القول بخلق القرآن ونفع الله وأنقذ الله به الإسلام والمسلمين، هكذا ولا لا؟ فالعالم يتخرج من بين يديه العابد والعالم والزاهد والمجاهد والمرابط والمؤذن والإمام الصلاة والخطيب. إذن العالم كما جاء في الحديث، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن العلم لا نزهد فيه. وأيضا قد يكون كل مجاهد، كل عالم مجاهد، وليس كل مجاهد عالم. عبد الله بن المبارك كان يعلم سنة ويحج سنة ويجاهد سنة، عرف الآن؟ أيضا عالم قد يعلم فترة وهو قلبه يتقطع، يريد يخرج يجاهد في سبيل الله، لكن قل بقائي ها هنا شوكة في حلق، أنا قلبي يريد أجاهد، لكن يقول لك سأبقى أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن أولى الناس بهذا العلماء، إذ أن يقول لك أترك 1000 2000 طالب أو مدينة لأهل البدع والمتصوفة يعبثون فيها، وأذهب أقاتل فأكسب أجر وحدي وأضيع أمه، لا، سأبقى أعلم وسيخرج ناس. من دل على خير فله أجر إيش؟ فاعله. ومن سن سنة في الإسلام فله أجرها. فالآن لو علم وخرج وحث على الجهاد وخرجوا مجاهدين، كانوا إيش؟ من باب أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما قتل في سبيل الله ولا استشهد، لكن إيش؟ كل أمته في ميزان حسناته، وكل المجاهدين في ميزان حسناته سيعطيها الله أفضل ما يعطي أي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك العالم قائم بمهنة الأنبياء، العالم مثل النبي، إلا أنه لا يوحى إليه، لأنه أخذ العلم الذي كان عند الأنبياء وبلغ للناس وعلمهم ورب. قال: بما كنتم تعلمون الناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فالربانيون العلماء. في آية آية في القرآن: الله المستعان، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما يصبر الإنسان في طلب العلم ويتعلم ويذوق المرات، وأيضا قساوة الحفظ، ويراجع يتابع يراجع سنوات 10 20 سنة حتى يتمكن من العلم، ثم يصبر على في الدعوة في مجال الدعوة والتعليم. قال تعالى إيش؟ يبلغهم منازل إيش؟ العالية. وجعلنا منهم أئمة يقتدى بهم، علماء أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيش؟ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، هذا صراط هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة، فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل. إلى هنا.